الله عز وجل تجري بأمره رخاء. قد يقول قائل ما الجمع بين قوله رخاء وقوله في آيات أخرى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي طارتنا فيها العالم؟ والجواب أن الجمع بينهما سهل، فهي رخاء يعني ليس فيها زعزعة، وهي عاصفة سريعة. فالمراد بالعصف في قوله عاصفة أي أنها سريعة ليست بطيئة، لأن غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تمشي في الصباح ولا يأتي زوال الشمس إلا وقد قطعت مسافة شهر، وبعد الزوال تمشي ولا يأتي الغروب إلا وقد قطعت مسافة شهر. وكيف ذلك؟ يعني هل تطيب به نفسه؟ لا، قال أهل العلم إنه يضع شيئا كالبساط يرى على الأرض ويجلس هو وحاشيته على هذا البساط، ثم يأمر الريح فتحمله فيطير بين السماء والأرض. ومع ذلك هو رخاء. وكان المتبادر أن مثل هذا الطيران يزعج الراكبين على هذا البساط، ولكن الله تعالى جعلها رخاء رخية كأنها لا تسير، كأنهم لا يطيرون، فليس فيه إزعاج. وهذا من آيات الله، قال حيث أصاب أي حيث أراد، يعني إلى الصوب الذي يريده أي جهة. هذا واحد، وهذا لم يحصل لغيره فيما نعلم، ما حصل لرسول ولا ملك من الملوك أنه يأمر الريح فتسير حيث أراد. ثانيا قال والشياطين، يعني وسخرنا له الشياطين، والشياطين جمع شيطان، وهم عفاريت الجن، عفاريت الجن. سخر له كل بناء يبني الأبنية العجيبة، وغواص في البحر يستخرج اللؤلؤ، وآخرين منهم مقرنين مشدودين في الأصفاد القيود بجمع أيديهم إلى أعناقهم إلى آخر. سخر الله له الشياطين، ذللها له تمتثل بأمره، وقد صنفهم ورتبهم حسب قدراتهم واختصاصاتهم. منهم من يبني له البنيات الشامخة العجيبة، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسية. هذا قسم. قسم آخر غواص، يغوصون في البحار، يأتون له بأنواع اللؤلؤ والمرجان والدرر وغيرها، كل ما يريد يغوصون ويأتون له بما يريد. فيه قوم مردة من الشياطين يؤذون الناس، وربما يتمردون عليهم فيعصونه. هؤلاء يقرنهم في الأصفاد، يشد أيديهم إلى أعناقهم ويحبسهم في الأصفاد. قد يقول قائل هل هذا من التسخير؟ نقول نعم، هذا من التسخير، أن الله جعل له سلطة عليه، فالله تعالى جعلهم يعصونه ويتمردون عليه أو يؤذون من في مملكته من أجل أن يعمل بهم هذا العذاب حتى يتبين بذلك كمال سلطانه على هؤلاء الشياطين. واضح يا جماعة؟ لأنه لا يعرف تمام السلطان إلا بمثل هذه الأشياء، يعني إلا بإنزال العقوبات على المتمردين. أما إذا كان السلطان رخيا إداها في المتمردين فإن هذا يدل على إيش؟ على ضعف السلطان، وأنه ليس عنده قدرة على تدبير مملكته. فسليمان جعل الله تعالى هؤلاء يتمردون عليه أو يرون من في مملكتهم لأجل أن ينزل بهم بطشه ويعرف أنه قوي وذو سلطة وسيطرة على هؤلاء الجن. وآخرين مقرنين في الأصفاد، قال الله تعالى هذا عطاؤنا، هذا المشار إليه ما سخر الله له من الريح والسلطة على الشياطين. عطاؤنا يعني الذي أعطيناك إياه، لأنه قال هب لي ملكا لأخ، عطاؤنا قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأعطاه الله هذا العطاء. والذي فهمنا مما أعطاه الآن تصير الريح وتصير الشياطين. هذا عطاؤنا فمن أعطي منه من شئت أو أمسك عن الإعطاء بغير حساب، أي لا حساب عليك في ذلك. أعطاه الله تعالى يا شاكر هذا الملك وقال له أنت بالخيار، أمن على من شئت وأمسك المنة عن من شئت ولا حساب عليك في ذلك. وهذا من التخيير المطلق، من التخيير المطلق في التصرف. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في بيان الفوائد أن التخيير قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا في بعض الأشياء. ففي خصال الكفارة مثلا تخيير، لكن مطلق أو مقيد؟ مقيد بين أشياء معينة. وهناك تقييد مطلق يقال افعل ما شئت واترك ما شئت. هذا التخيير المطلق هو الذي حصل لسليمان عليه الصلاة والسلام. ثم قال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، لما ذكر الله ما من عليه في الدنيا ذكر ما من عليه في الآخرة، وهو أن له عند الله مرتبة عالية، زلفى قريبة من الله عز وجل، وحسن مآب أي حسن مرجع، لأن مرجعه إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب هنا وإن له عندنا لزلفى، ذكرنا فيما سبق أن العندية المضافة إلى الله تنقسم إلى ما؟ عندية العلم، عندية الصفة قصد، وعندية القرب. عندية القرب مثل هذه الآية، عندية الصفة مثل إذا قلت عند الله وعند، نعم مثل قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فإن هذه عندية الصفة. أما عندية القرب فتكون منفصلة عن الله، يكون الشيء عند الله أي قريب منه. وقوله لزلفى وحسن مآب، الزلفى يعني القربى، لأن أعلى مراتب الخلق هم الأنبياء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم كلهم هنا. لا هذه كل بناء وغواص، هذه بالنسبة للبنائين والغواصين، وآخرين غيرها أولى باعتبار البعض. والشياطين قسم الله قسمين، قسم بنا وخواص، وقسم آخر غيره، وآخرين لأن آخر معناها مغاير، آخر بالفتح يعني مغاير، يعني كل من القسم الأول. يعني من القسم الأول، نعم القسم الأول كل بنا، نعم مستغرب. نعم أدى ربه أن إني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارتب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا. هذا اللي وقفنا عليه. قال الله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ما ما ما ما المراد بهذه الفتنة يا خالد؟ لا لا نعم ما بين الله تبارك وتعالى وعلينا تمام. هذا السريع فتنة سليمان إذا قيل ما هذه الفتنة والله أعلم ما نعلم. قوله ألقينا على كرسيه جسدا ما المراد بهذه الجملة؟ نعم قول الأول كان قول المؤلف أنه كان سليمان له مرأة تبغى وكانت تعلمها في بيت وكان عنده قاتل فدخلت الماء ودخلت الصلاة ورأى القاتل عند فات الشيطان والقول الثاني أنه حلف عليه السلام أنه لا يقفن على 90 أو 100 مرأة ويأتي منها كيف حلف أن يطوف على السمرة تلد كل واحد غلام يقاتل في سبيل الله. طيب عدل شوية عدل مع أسر تدم شيء. نعم لم يرد له إلا شق رجل. نعم فقاله المقصود هو رجال الشق هو. نعم القول الثالث أنه ألقي الشيطان على كرسي سليمان فقبل أن يضع قصده بإحرام ماله. فالقول الرابع أن سليمان ألقي على كرسيه ولكن يضع منه تدبير الملك والسلطان. أحسنت. طيب قوله ثم أنا شاك ما معنى أنا إلى أي شيء؟ أحسنت. طيب قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ما معنى لا ينبغي؟ أي لا يكون. ومن مربي قوله من بعدي هل هي البعدة الزمنية أو البعدة الشخصية؟ سواء. هل لديك شاهد على أن بعد تأتي بمعنى سواء؟ قول الله تعالى فمن يهديه من بعد الله هذه ليست بعد زمنية لأن الله هو الذي ليس بعده شيء. طيب أي سوى الله. ما موقع قوله إنك أنت الوهاب على أيام مما قبلها؟ تعليلية يعني إنما سألتك يا رب أن تهب لي لأنك أنت الوهاب. الوهاب هنا صيغة مبالغة أو نسبة؟ طيب لماذا؟ والموهوب له أيضا كثير. طيب قوله تجري بأمره رخاء يعني لينة. أحسنت بارك الله فيك. كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى ولسلمان بها عاصفة؟ لأن هناك بمعنى سريع. وهنا بمعنى لين. ليس بين المناقب. يعني ليس سريعا وليس فيها صعصعة ولا. إذا تكون رخاء وهي سريعة. صارح الله. طيب. قول والشياطين ما الذي نصبها سامي؟ يعني ما الذي نصبها؟ على ايش؟ على الريحة. طيب كل بناء وغواص واخرين كم قسم الله الشياطين بالنسبة له؟ بناء واخرين. طيب هؤلاء المقرنون بندر لماذا كانوا مقرنين؟ لماذا كانوا مقرنين؟ يتمردهم عليه. طيب ما الفائدة من ذكر هذا؟ لأن تمردهم عليه قد يقال فيه إن هذا دين على ضعف السلطان. نعم هنا هذا مما يدل على قوة السلطان، وأن المتمرد منهم ليس له إلا هذا الجزاء. طيب قوله فامن او امسك معناها زهير؟ نعم يعني ان الله خير بين وهذا كنايه عن ان الله اعطاه ملكا مطلقا يفعل بما شاء. طيب ما الفائدة من قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب؟ صح، لأن لا يظن أن هذا الملك في الدنيا ينافي ثواب الآخرة. طيب نأخذ الفوائد الآن والحمد لله. ما هو بحثين صار هكذا زعلان منه؟ لا اكره يا لا اكره مالي علي ما هذا. لا هذا طويل. ها الحين أنت به يأخذ مني ولا يأخذ من غيري؟ ها؟ أي لا سيبه. قال الله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد يختبر عباده المصطفين عنده بما شاء من اختبار، ومن وينبغي كما قلنا في التفسير أن ما أن نبهم ما أبهمه الله وأن لا نبحث عنه بالتكلف الذي يفعله بعض الناس. ومن فوائدها أن لسليمان كرسيا يجلس عليه كما يجلس الملوك، لأن الله جمع له بين النبوة والملك. ومن فوائدها أن الإنسان قد يسلب بعض النعم إما جزاء على عمل عمله واستحق عليه أن يسلب بعض النعم، وإما من أجل أن يترقى إلى درجة الصابرين، لأن الصبر درجة عالية لا ينال إلا بأسبابه إلا بأسباب الصبر. فمثلا الصبر ثلاث أقسام: على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره. أما الصبر على الطاعة وعن المعصية فهي باختيار الإنسان، وأما على أقدار الله فهي فالأقدار بغير اختياره. فقد يبتلي الله العبد بأقدار تحتاج إلى صبر ومصابرة من أجل أن يستكمل مراتب الصبر. ومنه إلقاء الكرسي على إلقاء ومنه إلقاء الجسد على كرسي سليمان. ومن فوائد هذه الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا بد أن يرجعوا إلى الله وينتبهوا لقوله ثم أنا، بخلاف غيرهم فإنهم قد يبتلون بالذنوب ولا يرجعوا منها. وهذا هو الفرق بين الأنبياء وغيرهم، أن الأنبياء معصومون من الاستمرار في المعاصي وأما غيرهم فلا. هذا فرق. تقول عبد الله أين؟ لا مصلح. ما هو الفرق الذي ذكرته الآن؟ لجنبه لا كما من استمرار في المعاصي بخلاف غيرهم، فإن الإنسان يبتلى بالمعاصي ولا يوفق للتوبة منها. ومن فوائد هذه الآية أن مسلوب التصرف والسلطة كأنه جسد، جسد بلا روح، لقوله وألقينا على كرسيه جسدا، وهذا على أحد الأقوال الأربعة التي ذكرناها. ثم قال عز وجل قال رب اغفر لي وهب لي إلى آخر. من فوائد هذه الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معنيون أكثر بأمور الآخرة، ولهذا طلب من الله المغفرة قبل أن يطلب الملك. ومن فوائدها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام محتاجون إلى مغفرة الله كقوله قال رب اغفر لي. ومن فوائدها أنهم مربوبون وليسوا أربابا لقوله رب اغفر لي. ومن فوائدها جواز الذنوب على الأنبياء. تأخذ منين؟ لا من قول قال رب اغفر لي. وجه ذلك نعم، لأنه لولا لأن يكون هناك ذنب لم يصوم. تمام. ومن فوائد ذلك، من فوائد الآية جواز طلب الإنسان الملك، أن تسأل الله أن يملكك شيئا لقوله وهب لي ملكا. ولكن يشترط في هذا أن يكون لدى الإنسان استعداد للقيام بما سأل. أما أن يقول رب اغفر لي هب لي ملكا وهو بنيته أن يضيعه فإن هذا لا يجوز. وقد اختلف أهل العلم في جواز سؤال الإمارة، هل يجوز للإنسان أن يسأل الإمارة أو القضاء أو ما أشبهها من الولايات؟ فمنهم من قال إن ذلك جائز، ومنهم من قال إنه محرم، ومنهم من فصل. أما من قال إنه جائز فاستدلوا بقصة يوسف حيث قال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فسأل الولاية. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. واستدلوا بحديث عثمان بن أبي العاص حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم. وأما من منع ذلك فاستدلوا بحديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الإمارة وبين له السبب، لأن من سأل من أعطيها عن مسألة وكل إليها ولم يعنه الله، ومن أتته بدون مسألة أعانه الله عليها. واستدلوا أيضا بأن رجلا طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عاملا، فقال إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله، لا نولي هذا الأمر أحدا سأله، وهذا يدل على أنه لا يسأل، وأن من سأل فليس أهلا لأن يولى. وفصل آخرون فقالوا إن سألها لإصلاح ما فسد منها فإن ذلك جائز إذا علم من نفسه القدرة، وإلا فلا يجوز، لأن السلامة للإنسان أسلم. وهذا القول التفصيلي هو الصحيح، لأن به تجتمع الأدلة. فإن الإنسان مثلا إذا رأى ولاية قام عليها شخص ليس أهلا لها، إما في دينه أو أمانته وتصرفه، إما في دينه أو تصرفه، وهو يعلم من نفسه القدرة على القيام بها على أحسن وجه، أو على الأقل على وجه أحسن مما كانت عليه، فلا بأس أن يسألها، لأن غرضه بذلك غرض شخصي أو غرض عملي وإصلاحي، عملي وإصلاحي ما قصد الشخص. أما إذا كان ليس هناك سبب، أو كان الإنسان يعرف من نفسه أنه ضعيف لا يستطيع القيام بها، فإنه لا يسأل ولا يجوز أن يسأل. وقوله ومن فوائد هذه الآية أن سليمان عليه الصلاة والسلام سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، أي ملكا لا يغلبه عليه أحد، ملكا لا يغلبه عليه أحد. وليس المعنى لا يناله أحد من بعد موته، هذا على أحد القولين وهو الذي مشى عليه المؤلف، وبناء عليه يحصل الجواب عما قيل إن قوله لا ينبغي لأحد من بعد يدل على أن سليمان حسود بخيل، وإلا فلماذا يتحجر واسعا ويريد أن يقصر الملك على نفسه. والقول الثاني أن المراد لا ينبغي لأحد من بعده أي من بعده في الزمن متأخرا متأخرا، كما ذكرنا في التفسير، وقلنا إن هذا يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام حين تفلت عليه عفريت وهو يصلي وأراد أن يمسكه وأن يربطه بسارة المسجد يلعب به صبيان أهل المدينة، قال لولا أني ذكرت قول أخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لفعلت. فهذا يدل على أن المراد من بعدي إيش؟ زمنا، من بعد زمن. فيرجح أن يكون سليمان عليه الصلاة والسلام سأل ملكا عظيما لا يكون لأحد من بعده. وبناء على هذا القول يحصل الإشكال، لماذا تحجر هذا الملك؟ فكيف يجاب عنه؟ قد نقول إن القول الأول أصح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك تورعا، لأنه خاف أن يكون مراد سليمان إيش؟ لا ينبغي لأحد من بعد زمنا، فترك هذا من باب التورع. لكن هذا الجواب فيه أيضا بعض الشيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فسر الآية بشيء أو أتى بشيء يقتضي تفسيرها على وجه ما، فإنه لا شك أولى من الاحتمال الآخر أن يكون المراد من بعد أي من سواه، والله أعلم. يقول ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على الله تعالى بأنه وهاب يعطي العطاء الكثير. ومن فوائدها التوسل إلى الله تعالى بالاسم المناسب لما يدعو به، التوسل إلى الله في الدعاء بالاسم المناسب لما يدعو به، لأن قوله إنك أنت الوهاب يناسب قوله وهب لي. وهذا هو أحد معاني قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لأن أحد معانيها أن تجعلها وسيلة لما تدعو به. فإذا أردت أن تسأل المغفرة تقول ها يا غفور، أو الرحمة يا رحيم، وهكذا. ثم قال الله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب الآخر. من فوائدها بيان قدرة الله عز وجل وتمام السلطان حيث سخر الريح وذللها رحمك الله. ومن فوائدها عموم سلطان الله على الجماد والحي وغير ذلك، لأنه أمر الريح والريح جماد فامتثلت. ومن فوائدها أن الله تعالى قد يسخر شيئا من الكون لعبد من عباده، كما سخر الريح لسليمان، فإنه من الجائز أن يسخرها لغيره إذا دعي. ومن فوائد هذه الآية أن الرياح لها شعور واختيار، لقوله تجري بأمره، لأنه إذا كان يأمرها وتشعر بالأمر ثم تمتثل فهو دليل على أن لها شعورا ولها إرادة. وهكذا كل شيء في الكون له شعور وله إرادة بحسب ما يليق به، لقول الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ولا تسبيح إلا بإرادة، ولا تسبيح إلا بشعور بعظمة المسبح. ومن هنا نقول، ومن هنا نرد على من قالوا إن المراد بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض إنه مجاز، لأن نقول لهم ما الذي يمنع من إرادة الجدار؟ الجدار له إرادة لكنها ليست كإرادة البشر أو إرادة الحيوان المتحرك الذي يتحرك بالإرادة، له إرادة وهو ساكن لا يتحرك. ومن فوائد هذه الآية أن هذه الريح المسخرة تجري بسهولة ولي، ليس بعصف مقلق كما هي عادة الرياح. عادة الرياح العاصفة كما تعرفون مقلقة، لكن هذه غير مقلقة، رخاء لين سهلة كأنما هم على سطح. ومن فوائد هذه الآية أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لأن كثيرا من المفسرين جعلوا تسخير الريح لسليمان تنقله حيث شاء عوضا عن الخيل التي أتلفها غضبا لله عز وجل حينما ألهته عن ذكر الله. وهذا قد يكون حقيقة أن هذا الذي أعطاه الله من تسخير الريح كان جزاء له على فعله بالخير. ولا شك أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا، وهذا يقع كثيرا في مسائل عديدة. وإذا أردت أن تطبق هذا على نفسك فجرب. ومن فوائد هذه الآية أن هذه الريح تتجه حيث أراد سليمان ولو كانت في الأصل على وجه آخر، يعني بمعنى أنه إذا كانت الريح جنوبية وأراد هو أن يذهب إلى الجنوب فإنه يأمرها أن تكون الريح جنوبية وهو يريد الجنوب، فيأمرها أن تكون شمالية لتحميله إلى الجنوب. لو أمر أن تكون جنوبية ردته إلى الشمال. نعم. ثم قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص إلى آخر. في هذا أيضا بيان ما بسط الله لسليمان من السلطان، حيث كانت الشياطين المؤذية لبني آدم مسخرة له على هذا الوجه العظيم وهذا التقسيم. ومن فوائدها أي فوائد الآية حسن تدبير سليمان، حيث وزع هذا الجند من الشياطين حسب ما يليق بهم، فمنهم البناء ومنهم الغواص. ومن فوائدها جواز تفخيم الأبنية وتكثيرها، لأن بناء صيغة مبالغة، وبناء تبيه الشياطين لا بد أن يكون فخما محكما. ولكن هل يقال إن هذا كان في شريعة سليمان لأنه ملك يحتاج إلى أبهة وعظمة وإظهار قوة وإظهار غنى ويظهر سلطة، وأما عامة الناس فلا. ولهذا جاء شريعتنا بذم من يجعل ماله في البناء. وربما يقال إنه يفرق بين الملك للسلطان وبين غيره، لأن إظهار الملك السلطان نفسه بمظهر العظمة أمام أعدائه لا شك أن هذا أمر مطلوب. ويذكر أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان أميرا على الشام في إمارة عمر بن الخطاب، وكان معاوية إذا أتى الإنسان إليه يجد حجابا وحراسا وشيئا من الأبهة، وإذا جاء إلى الخليفة الذي فوقه يجد أمرا بخلاف ذلك، يجد رداء مرقعا وإزارا مرقعا وشخصا ينام في المسجد، نعم، يكون كتلة من الرمل أو من الحصبة ويتوسدها، وليس بين يديه حاجب ولا حوله جنود. فيتعجب كيف أمير هذا الرجل بهذه الأبهة وهذا الخليفة الذي فوقه بهذه الضعف والتواضع. لكن أجاب العلماء عن ذلك بأن معاوية رضي الله عنه كان في بلاد الشام، وكانوا لا يخطئون لأمرائهم وسلاطينهم إلا إذا كانوا أمامهم على وجه فيه أبهة وعظمة. فرأى معاوية رضي الله عنه أن من المناسب للحال أن يكون نفسه هذا التكريم، وليس قصده أن يتعاظم. والدليل على هذا أنه لما أتاه كتاب عمر أظنه في قصة عظم، في قصة اليهودي الذي أدخل بيته في بيت المال بعد أن أعطي عنه عوضا كثيرا، فرأى أن ذلك ظلم، فركب إلى عمر في المدينة يشكو معاوية، يقول إن معاوية غصبني وأخذ بيتي وأدخله في بيت المال، يعني معناه يجعلون بيتا لبيت المال. فكتب عمر إلى معاوية يأمره بأن يرد إليه بيته. فلما جاءه الكتاب أخذه كما يقال معاوية ووضعه على رأسه تعظيما للكتاب، وقال لليهودي: الآن افعل ما تشاء، تريد أن نعيد إليك بيتك ونبنيه بأحسن، تريد أن تأخذ القيمة؟ فلما رأى هذا الأمر انبهر، كيف معاوية يفعل في كتاب عمر هذا الفعل؟ فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال: بيتي لبيت مال المسلمين. لما رأى العدل انبهر. فالمهم أن نقول قد يكون سليمان عليه الصلاة والسلام أراد بهذا العمل أن يظهر قوة سلطانه وعظمته أمام أعدائه، وأن يفصل بين ما يكون فيه غرض مقصود وما ليس فيه غرض. فالإنسان العامي لا يشرع له أن يذهب ماله ببناء القصور وتفخيمها، وللسلطة الذي يريد أن يظهر سلطته ليكون مهيبا أمام الناس حتى يتم له الأمر لا حرج عليه في هذا. نعم. سمعتم سؤاله؟ يقول مثلا إذا كان الشياطين عند سليمان، بعض يبني وبعض يغوص وبعض مقرن في الأسفل، معناه أن الناس لا يعصون الله لأن ما عندهم شياطين كذا؟ أنا أقول مو لازم، الشياطين كثيرون جدا، والمراد الجنس. مهم أن هنا في قول الشياطين ليس للاستغراق، المراد الجنس، يعني الشياطين اللي عنده قسمهم هذا التقسيم. إن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بوصل وعذاب. ارقب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وقل بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في بقية قصة سليمان: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. قال الله تعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد. سبق لنا أن قلنا أن في الآية دليلا على كمال ملك سليمان وسلطانه وتنظيمه لعمله وعماله، حيث جعل لكل طائفة ما يختص بها من العمل، فمنهم البناء ومنهم الغواص. ومن تمام سلطانه أن العاصي منهم المتمرد قد حفده وقرنه مما يدل على عقوبة هؤلاء المخالفين. ومن فوائدها جواز التعزير لمثل هذا العمل، أي بالشد والغل، وذلك فوائدها جواز التعزير لمثل هذا العمل أي بالشد والغل وذلك أن التعزير لا يختص بعقوبة معينة، لأن المقصود به الإصلاح، فأي عقوبة كان بها الإصلاح فهي الواجبة. قد يكون التعزير بالضرب وبالحبس وبالحرمان من بعض الحقوق وبالتغريم المالي وبالتوبيخ أمام الناس، المهم أن التعزير يقصد به الإصلاح، فأي طريق كان به الإصلاح كان به التعزير. ومن فوائد هذه الآيات في قصة سليمان أن الله تعالى أباح لسليمان العطاء والإمساك كما يشاء بدون أن يحاسبه عليه، ولكننا نعلم أن سليمان لن يتجرأ على الإعطاء في معصية الله ولا على الإمساك عما أوجب الله، لأنه نبي من الأنبياء لا يقر على خطأ، فيكون تكون الإباحة هنا له في الأشياء التي يباح له فعلها أو تركها، ويكون هذا من باب التوسعة الصريحة له بأن يمسك أو يعطي. ومن فوائد هذه الآيات أن الله لما ذكر ما أنعم عليهم في هذه الدنيا، وكان الواهم قد يتوهم أن ذلك ينقص من ثوابه في الآخرة، بين أن ثوابه في الآخرة لا ينقص بهذا العطاء الذي أعطيه في الدنيا، فقال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ومن فوائد الآية هذه الأخيرة أن الناس يختلفون في القرب من الله، لقوله وإن له عندنا لزلفى، وأقربهم من الله جوارا يوم القيامة أقربهم منهم عبادة في الدنيا، فكلما كان الإنسان في الدنيا أقوم بطاعة الله وأقرب إلى الله كان في الآخرة كذلك، لأن الجزاء من جنس العمل، ليس كذلك؟ ما الذي قلت؟ وقبلها فإنه يكون قريبا منه في الثواب يوم القيامة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن ينظر إلى مآبه ومآله، هل هو حسن أو سيء، حتى إن كان سيئا سعى في إصلاحه، وإن كان حسنا حمد الله وازداد من فضل الله. ثم قال الله تعالى واذكر عبدنا أيوب، اذكر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون موجها لكل من يتأتى خطابه من البشر. وقوله اذكر عبدنا أعاد الفعل اذكر، مع أنه في قصة سليمان لم يعد، بل قال ولسليمان نعم الريح عاصفة تجري بأمره، نعم ووهبنا لداود سليمان، ولم يذكر اذكر. قال بعض العلماء لأن سليمان ابن داود فقصتهما متقاربة كأنما هي قصة نبي واحد، أما أيوب فهو مفصل عنهما. واذكر عبدنا أيوب، والمراد بالعبد هنا المتذلل لطاعة الله، وهذه العبودية من العبودية أخص الخاص التي هي أخص الخاص لأنها عبودية الرسالة. وقول أيوب هذه عطف بيان أو بدل من امرئ من عبدنا إذ نادى ربه. إذ متعلقة تذكر، ويجوز أن تتعلق بمحذوف حالا من عبد، يعني في حال نداء ربه. إذ نادى ربه أي دعاه بصوت مرتفع، لأن النداء يكون بصوت مرتفع والنجاء يكون بالصوت المنخفض. قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. إذ نادى ربه أني، أي بأني مسني الشيطان. قدر المؤلف الباء هنا لأن همزة أن مفتوحة، والقاعدة أن همزة أن تكون مكسورة إذا جاءت بعد القول، فقوله تعالى قال إني عبد الله، لكن هنا مفتوحة فقدر المؤلف الباء، لأننا إذا قدرنا الباء صارت تسبك وما بعدها بمصدر، وإذا سبكت أن وما بعدها بمصدر كانت مفتوحة الهمزة، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: وهمزة إن نفتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك تكسر. إذ نادى ربه أني، أي بأني مسني الشيطان بنصب وعذاب. مسني يعني أصابني، والشيطان هو شيطان الجن، بنصب ضر وعذاب ألم. وكان الشيطان قد أذاه، ولكن هل هو إيذاء نفسي بأن ألقى في قلبه الوساوس التي أنهكت بدنه، أو أنه إيذاء حسي كما قال بعضهم إن الشيطان نفث في جسده حتى أصبح جسده كله جدري، يعني حبوبا ضارة؟ فالله أعلم، يحتمل هذا وهذا. النصب يعني الضرر، والعذاب يعني الألم. لما نادى الله عز وجل وتضرع إليه وعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، حينئذ جاءه الفرج، فقيل له: اركض اضرب برجلك. وهذا الأمر من الله عز وجل. قبل المؤلف يقول: ونسب ذلك إلى الشيطان، وإن كانت الأشياء كلها من الله تأدبا معه تعالى. نسب ذلك إلى الشيطان لأنه السبب، لأنه السبب، وإلا فالأمر كله بقدر الله، فالله تعالى هو الذي بحكمته سلط عليه الشيطان، فالشيطان مباشر للعلة، لكن تسلطه كان بقضاء الله وقدره. والمؤلف رحمه الله سلك مسلكا غير الذي قلته الآن، فأنا أقول نسبه إلى الشيطان لأنه هو، لا، هو المباشر للعلة، هو المباشر للعلة، وهو سبب لا شك، لكن سبب مباشر. وفي الحقيقة أن الشيطان إنما سلط بقضاء الله وقدره. المؤلف يرى أنه نسب إلى الله تأدبا، نسب إلى الشيطان تأدبا، وإلا في الأصل نسبته إلى الله، فهو كقوله تعالى عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالجن قالوا أشر أريد بمن في الأرض، ومعلوم أن مريد الشر هو الله عز وجل لحكمة، أم أراد بهم ربهم رشدا، فهم حذفوا الفاعل، حذفوا الفاعل تأدبا مع الله عز وجل، لأن الشر ليس إليه. على كل حال، الشيطان هو الذي مس أيوب، وقد علمتم أن مسه إما أن يكون مسا نفسيا أو حسيا. قال الله تعالى بعد أن تفرغ قلبه من كل من سوى الله ولجأ إلى ربه، قال: اركض اضرب برجلك الأرض، اضرب بها الأرض، فضرب بها الأرض فنبع منها الماء بإذن الله، ما يحتاج إلى حفار ولا إلى أحد يساعد، ضربة واحدة فنبع الماء، والله على كل شيء قدير. وهذا أحد الضربات التي نبع بها الماء على أنه آية من آيات الله. الثاني موسى يضرب الحجر فيتفجر اثنتي عشرة عين. الثالثة جبريل ضرب بعقبه أو جناحه مكان زمزم فنبع الماء، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فضرب برجله الأرض فنبعت عين ماء، فقيل له هذا مغتسل ماء تغتسل به بارد وشراب تشرب منه. الله أكبر، يعني أبيح له أن يفعل يغتسل ويشرب. وهذا الماء أيضا مع أنه نبع من الأرض، والغالب أن النبع من الأرض يكون ساخنا، لكن هذا صار باردا، فاغتسل به وشرب منه فذهب عنه كل داء كان بباطنه وظاهره بقدرة الله عز وجل وإرادته. ثم قال ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. قال المؤلف أي أحيى الله له من مات من أولاده ورزقه مثله، فجعل المؤلف الهبة بمعنى الإحياء، ولكنها في هذا نظر، لأن الإحياء يحتاج إلى ثبوت الإماتة من قبل، وليس في الآية ما يدل على هذا، بل إن الله وهب له أهله حيث أووا إليه بعد أن شردوا منه، يعني الرجل بسبب المرض النفسي، وربما نقول النفسي والحسي البدني، شرد منه أهله، عجزوا عن أن يعيشوا معه فشرد، فلما عافه الله أوى إليه أهله، فتكون هذه الهبة إعادة ما سبق، كما سمى عمر بن الخطاب إعادة قيام رمضان جماعة سماها بدعة، مع أنها ليست بدعة في الواقع، هذه هبة مع أنها ليست هبة، ولكن إعادة موهوب شرط. وأما القول بأنه أحياهم بعد إماتتهم فهذا يحتاج إلى ثبوت الإماتة من قبل، ولكن الصحيح أنه لم تثبت الإماتة ولا الإحياء، وإنما هذه الهبة إيش؟ إعادة موهوب سبق، لأنهم نفروا منه وشردوا عنه. وقوله ومثلهم معهم، هذا هو الذي نقول إن الله رزقه أولادا جددا، لأن زوجته رجعت وحاله صلحت وصار ينجب، فبارك الله له في ولده. ومثله معهم رحمة نعمة منا وذكرى عظة لأولي العذاب. قوله رحمة إن كان عائدا على الأهل ومن موهب له من جديد فهي رحمة مخلوقة، والرحمة قد تطلق على المخلوق، كما قال الله تعالى في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وعلى هذا فتفسير المؤلف للرحمة بالنعمة تفسير إيش؟ صحيح ولا صحيح؟ صحيح، إذا جعلنا الرحمة هنا عائدة على الأولاد، على الأهل ومثلهم معهم، فإن تفسيره صحيح، لأن الرحمة هنا مخلوقة، وإن أريد بالرحمة صفة الله عز وجل، يعني أن هذا من رحمتنا، أي ناشئ عن رحمة الله، فالرحمة هنا إيش؟ غير مخلوقة، الرحمة هنا غير مخلوقة، لأن صفات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة. إذن كلام المؤلف لا يمكن أن يخطأ على الإطلاق حيث فسر الرحمة بالنعمة، ومعروف أن الأشاعرة يفسرون رحمة الله بإيش؟ بالنعمة ولا أو بالإحسان، بالنعمة أو بالإحسان، ولا يرون أن لله رحمة هي صفته. فإذا كلام المؤلف لا ينتقد من كل وجه، لاحتمال أن يكون المراد بالرحمة ما وهب الله له من الأهل ومثلهم معهم، يعني أنها يراد بها الموهوب، والموهوب لا شك أنه مخلوق. أما إذا أردنا رحمة من عندنا، الرحمة التي هي صفة الله، أي أن هذا ناشئ عن رحمتنا التي نحن متصفون بها وهو الرب عز وجل، فإن ذلك فإن تفسير المؤلف ليس بصحيح، لأن الرحمة حينئذ تكون إيش؟ صفة من صفات الله، ليست نعمة يعني خلقا بائنا عن الله عز وجل عن الله. وقوله رحمة كيف نعربها؟ ها؟ إيش؟ يعني مفعول لأجله، يعني مفعول لأجله. وهذه علة سابقة، العلل قسمان، علة غائية منتظرة، وعلة سابقة موجبة. موجبة، فمثلا إذا غضب الإنسان وضرب ولده، الضرب هنا من الغضب، العلة سابقة ولا لا؟ سابقة، إذن علة موجبة. إذا سافر الإنسان ليتجر فهنا العلة غائية، غائية لاحقة ما هي سابقة. الأولى علة باعثة موجبة، لا الإجابة في كل العلتين لكنها باعثة حاملة للإنسان، والثانية علة غائية لاحقة. طيب، رحمة منا، منا يعني نفسه تبارك وتعالى، وأتى بصيغة الجمع إيش؟ تعظيما لله. الغريب أن هذا الجمع من الألفاظ المتشابهة التي استدل بها النصراني على تعدد الآلهة، تعدد الآلهة، لأن النصراني يقول إن الله ثالث ثلاثة ليس إله واحد، فيقول عندي دليل، خلقنا أنزلنا منا من لدنا عندنا، كل هذه تدل على الجمع. فنقول له إن في قلبك لزيغا، لأنك اتبعت المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ما الذي أعمى بصيرتك عن قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم؟ إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا محكم. والإتيان بصيغة الجمع للتعظيم أمر وارد في اللغة العربية، حتى الناس بأنفسهم وهم بشر لا يستحقون من العظمة ما يستحق الخالق، يعبرون عن أنفسهم بصيغة الجمع تعظيما لأنفسهم. نعم، رحمة منا وذكرى عظة لأولي الألباب لأصحاب العقول. رحمة منا هذه خاصة بأيوب وبأهله، وذكرى لأولي الألباب هذه عامة يتذكر بها أصحاب العقول. لماذا يتذكرون؟ بأي شيء يتذكرون في هذه القصة؟ يتذكرون في هذه القصة بأن المصائب لا تقتصر على نعم، بأن المصائب تكون على الرسل وعلى غيرهم، وبأن الشيطان قد يسلط على الرسول. يتذكرون بها بأن الإنسان إذا لجأ إلى ربه ودعا ربه فإن الله يجيبه. يتذكرون بها بأنه كلما اشتد الكرب فانتظر الفرج، انتظر الفرج. قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقال الله تعالى أن حسبتم من تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله فقال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب، يعني قريب من هذه الحال التي وصلت بالرسل إلى أن يقولوا متى نصر الله، يعني يطلبونه شوقا لا استبعادا ولكن شوقا إليه، كأنهم يقولون يا رب عجل لنا بالنصر. فقال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب. طيب إذن ذكر الولادة من أي ناحية؟ من أن البلاء يشمل الأنبياء. ثانيا أن الشيطان قد يسلط على الأنبياء. ثالثا أن الله تعالى يجيب دعوة المضطرين إليه إذا صدق الإنسان في دعوته، فالله سبحانه وتعالى يجيب الدعوة، نسأل الله أن يرزقنا الصدق معه. رابعا أنه كلما اشتدت الأمور فانتظر الفرج، فهذا أيوب لما اشتد فيه الأمر ولجأ إلى الله أجاب الله تعالى دعاءه. خامسا أن زوال كره النبي أيوب عليه الصلاة والسلام كان على يده، كان على يده، لأن الله تعالى لم ينزل شفاء بدون سبب ظاهر، بل بسبب هو الذي يباشره. كيف؟ قيل له اضرب برجل فخرج الدواء، وقيل اغتسل فعالج نفسه. إذن هو الذي استخرج الدواء وباشر العلاج، فكان علاجه على يده باستخراج الدواء وبالعلاج وكيفية استعمال الدواء. وخذ بيدك ضغثا، وخذ بيدك ضغثا هو حزمة من حشيش أو قضبان، فاضرب به زوجتك، وكان قد حلف ليضربنها 100 ضربة لإبطائها عليه يوما، ولا تحنث بترك ضربها. فأخذ 100 عود من الإذخر أو غيره فضرب بها ضربة واحدة. هذه فتوى من الله عز وجل لأيوب أفتاه بها تسهيلا عليه وعلى أهله. أنا أشرنا قبل قليل إلى أنه لما أصيب بهذه المصيبة من قبل الشيطان، مصيبة نفسية ومصيبة بدنية ظاهرة، أين ذهب أهله؟ شرد، ومن جملتهم زوجته التي كان ينبغي أن تبقى معه على السراء والضراء، فحلف أن يضربها 100 مرة، يجدها 100 جلدة، لأنها أغضبت وتركت. فلما شفاه الله عز وجل من المرض بقي عليها الآن أن يفي بإيش؟ بيمينه، أن يبر بيمينه، فيضرب زوجته 100 ضربة. 100 ضربة قد تكون فيها شيء من الاشمئزاز بالنسبة للزوجة، ومن الإحراج بالنسبة له. فأفتاه الله تعالى هذه الفتوى، تأخذ بيدك ضغثا فيه 100 شمراخ وضربها به 1 مرة ويكفي عن 100 ضربة، يكفي عن 100 ضربة. ففعل، أخذ بيده ضغثا فضربها به 1 ضربة فصار ذلك برا بيمينه، ولهذا قال فاضرب به ولا تحنث. طيب أين مفعول اضرب؟ محذوف، محذوف وحذف، والعلم عند الله للستر، حذف للستر، لأن ما في القرآن أنه أمر بضرب الزوجة، لكن جاء ذلك في القصص المعروفة عند بني إسرائيل. وإنما المقصود، ليس المقصود أن نعرف عين المضروب، المقصود أن نعرف أن الضرب الذي كان قد حلف عليه يحصل بر فيه في أخ هذا الضغط والضرب به. وقوله تعالى ولا تحنث، أصل الحنث الإثم، أصل الحنث الإثم، كما قال تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على الإثم العظيم. والمراد به هنا بالحنث أن لا يبر بيمينه، أن لا يبر بيمينه. وعدم البر باليمين أن يترك ما حلف على فعله أو يفعل ما حلف على تركه، هذا الحنث، هذا الحنث. حط بارك من الآن، حلف ليشترين كتابا، قال والله لأشترين كتابا ولم يشتري، ما تقولون؟ حنث بإيش؟ بترك ما حلف على فعله. طيب، حلف أن لا يبيع هذا الكتاب، قال والله لا أبيع هذا الكتاب، فباعه، حنث. لماذا؟ بفعل ما حلف على تركه، بفعل ما حلف على تركه. طيب، حلف لا يشترين هذا الكتاب فاشتراه، ماذا نقول؟ بر، بر بيمينه. حلف أن لا يبيع هذا الكتاب فلم يبيعه، أيضا بر بيمينه. إذن موافقة اليمين بر ومخالفته حنث. قال أهل العلم يؤخذ من هذا أن عدم إبرار اليمين مكروه إلى الله، لأنه يسمى حنثا مكروه، لكن من نعمة الله أنه رخص لعباده بفعله، لكنهم إذا فعلوا كفروا كفارة. عن إيش؟ عن اليمين ولا عن الحنث؟ الكفارة عن اليمين ولا عن الحنث؟ عن الحنث، لأنها لو كانت عن اليمين لكان من يوم يحلف يكفر، لكنها عن الحنث، لأن الأصل الإثم في مخالفة اليمين. لكن من رحمة الله عز وجل أن الله أباح لنا الحنث وأن نكفر عنه، ولهذا قال اضرب به ولا تحنث. ثم قال الله عز وجل إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه أي وجدنا أيوب، يعني ألفيناه صابرا. من الذي نصب صابرا؟ وجد، تنصب كم مفعولين، الأول ألها في قوله وجدناه، والثانية صابرا. طيب، صبر أيوب عليه الصلاة والسلام كان صبرا على قدر الله، وكان صبرا عن معصية الله، ما تجزأ ولا سخط، وكان صبرا على طاعة الله. بماذا يا خليل؟ وين سرحت؟ طيب، كان صبرا على أقدار الله ظاهر، لأنه صبر على ما مسه من الشيطان، وعن معصية الله لأنه لم يستخر، وعلى طاعة الله لأنه لجأ إلى الله، لجأ إلى الله ودعا الله عز وجل فأجاب. أحيانا يكون الدواء بالدعاء أنجع بكثير من الدواء الحسي، أنجع بكثير من الدواء الحسي. فيما سبق إذا تعسرت الولادة يؤتى إلى الشخص ويطلب منه أن يقرأ للحامل عند تعسر الولادة، فيقرأ بماء ثم يذهبون به ويمسحون به ما حول المنطقة وتشرب منه الحامل فتضع بدون ألم. هذا شيء مجرب، مجرب مشاهد، وهذا أهون بكثير من المعالجة بالأدوية الحسية المادية. فهو عليه الصلاة والسلام لجأ إلى الله وطلب الشفاء منه، وهذا صبر على إيش؟ على طاعة الله، فحصل له أنواع الصبر كلها. قال نعم العبد أيوب، يقول نعم العبد صبر هذا الصبر العظيم على المرض وفقد الأولاد وفقد الأهل، ومع ذلك ما نسى الله عز وجل، لجأ إليه عند السلاح. إنه طيب نعم العبد إعراب نعم العبد أن نقول نعم فعل ماضي جامد صح. العبد فاعل، وهذا الفعل وشبهه يحتاج إلى شيئين، إلى فاعل ومخصوص، إلى فاعل ومخصوص. فإن تقدم ما يدل على المخصوص استغني بما تقدم، وإلا فإنه يقدر، يقدر وإن كان ظاهرا فظاهر. فمثل هنا نعم العبد نقول إن السياق يدل على المخصوص، وحينئذ لا حاجة لتقديره. المعروف نعم العبد من هو؟ أيوب، فلا حاجة للتقدير. لكن بعض النحويين يقدر ولو علم، لأنه يرى أنه لا بد من ذكر الفاعل والمخصوص. فيقول المؤلف نعم العبد أيوب، أيوب هو المخصوص والعبد فاعل، إنه أواب. هذه جملة استئنافية تعليلية، تعليل للثناء على داود بأنه نعم العبد، على أيوب بأنه نعم العبد لأنه كان أوابا أي رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم إيش؟ نعم نعم نعم ها؟ هي قضبان مئة قضية وقعت عليها دفعة واحدة مئة ضرب. هذا حصل لأن هذا بس كان متتابع والآن صار مجتمع. نعم هل هذا تفسير لأيوب فقط؟ ها؟ هل هذا تفسير لأيوب فقط؟ ناجح الفوائد يا ياسر، ناجح الفوائد. نحن نحن نعم. أو نقول أن أيوب أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. هو أصل الفضل نوعان، فضل خاص وفضل مطلق. فالفضل المطلق قد يوجد في المفضول صفة خاصة يتميز بها حتى في الأنبياء، حتى في الأنبياء يكون أحد الأنبياء له صفة خاصة يتميز بها. نعم هذا هو الدعوة وحبوك على الله تبارك وتعالى ومختصر. هذا مختصر، هذا كذلك مطلوب. نعم الظاهر تبع للأول مختصر والماء كيف مختصر؟ الماء مختصر. لا الماء مختصر يعني يغسل. لا المغتسل الإنسان، تقول اغتسلت بالماء، فالماء مغتسل به. وأي نعم عندنا الماء ومكان الماء، الماء مغتسل به ومكان الماء مغتسل، مغتسل. وأما الفاعل مغتسل فهو الإنسان. والمراد منه مكان الماء. مكان نعم القول بكمية الأول أخر واحد وكررها لأنه حتى لو ضرب منها لن تكون العسل السبب الطرف المقابل يجب الضغط. وش الفائدة من الضغط؟ وش الفائدة من الضغط؟ يكسر عود واحد. الضغط هو الواحد. لا ما يصير، عصب واحد يضرب 100 مرة. في أي بهذا الضغط؟ في هذا الضغط الذي اللي مجموعون فيه 100. ما جت الفوائد. نعم طيب من عند السؤال هذا، هذه فائدة، هذه الفوائد بعدين. نعم الله عنك ظل ذكرى أن النبي صبر أيوب صبر الله بن محمد صلى الله عليه وسلم صابر على صبر سالة على ما صبر على ما هذا صبر آخر، هذا من نوع ثاني، لكن ما أصيب الرسول بمرض كمرض أيوب، هذا نوع ثاني من الصبر. يمكن لكن ما نعرف معروف أن زوجة واحدة ولا يمنع أن يكون أعطاه الله زوجتين، الله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق عبادنا واذكر عبادنا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة الذكر بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتوحة جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها فاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ما هو النصب والعذاب الذي مسه؟ النصب وعذاب حسي أو معنوي من الشيطان، وعذاب النصب الضرر حسي أو معنوي. طيب يعني بدني أو نفسي؟ نعم. طيب لماذا أضافه إلى الشيطان؟ لأنه كان بسببه. ومن الذي سلطه؟ الله لحكمة الأراضي. طيب قوله أركض برجلك معنى أركض أي ضرب وش أولا؟ الآن نعم قوله وهبنا له أهله لعيان يسمعنا طيب يعني وهبنا أعدنا له أهله. طيب قوله تعالى وخذ بيدك ضغة ما هو الضغة؟ هذا طوعا من الحشيش أو فزمة من الحشيش أعواد يضرب بها زوجة مئة مرة. نعم ضربة واحدة فيها عن مئة مرة. السبب ليش؟ لأنه حلف أن يضرب زوجته أنما إن شاء الله يتعامل مع أهله مئة زوجة فأفتاه الله بذلك. قوله إنه أواب ما موقع الجملة لخالد مما قبلها؟ خالدين. أنا أريد خالد أخذته في خالد وراك. نعم خالدين. تعليل ليش؟ خالدين ليش؟ نعم لأي شيء يا تعليل؟ تعليل لأي شيء؟ لأن العلة لا بد أن كلها معلول. نعم لأنه رجع إلى الله عز وجل. نعم. طيب إن نعم العبد تعليل لقوله نعم العبد. طيب نأخذ فوائد الآية الآيات. في هذه الآيات الثناء على أيوب عليه الصلاة والسلام بما ذكر من أوصاف، وفيه أيضا الإشارة بمناقبه حيث أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر عبده أيوب. ومن فوائدها بيان أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، بقوله إذ نادى ربه أني مسني الشيطان، وبيان صدق لجوئهم إلى الله في كونهم يفزعون إليه عند الشدائد، لقوله أني مسني الشيطان بالصبر وعذاب. ومن فوائدها جواز إضافة الأشياء إلى أسبابها، لأن الله تعالى أضاف هذا الضر، بل لأن أيوب أضاف هذا الضر للشيطان لأنه سببه. ومن فوائدها من فوائد هذه الآيات جواز التوسل إلى الله تعالى بحال العبد، لأن أيوب توسل إلى الله بحاله، وهو أنه مسه الشيطان بنصب وعذاب. ونظير هذا قول موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فتوسل إلى الله بذكر حاله وأنه فقير من الله سبحانه وتعالى. وهذا أحد أنواع التوسل الجائز. ويحسن هنا أن نذكر أو أن نستعيد ذكر هذه الأنواع، فهي أولا التوسل إلى الله بأسمائه، ثانيا التوسل إلى الله تعالى بصفاته، ثالثا التوسل إلى الله تعالى بأفعاله، رابعا التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي، خامسا التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته، سادسا التوسل إلى الله تعالى بالإيمان، سابعا التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. كل هذه أنواع من التوسل الجائزة. فالتوسل إلى الله بأسمائه مثل أن تقول اللهم يا غفور اغفر لي، وبصفاته مثل قولك اللهم برحمتك أستغيث، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا. التوسل إلى الله بأفعاله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي كما في هذه الآية. التوسل إلى الله تعالى بالإيمان بدعاء من ترجى إجابته كتوسل الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. التوسل الله تعالى بالإيمان مثل قوله تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا. السابع التوسل الله بالعمل الصالح كقصة الثلاثة الذين لجأوا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة فتوسل كل منهم بعمله الصالح. هذه أنواع التوسل الجائز. أما الممنوع فهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يجعله وسيلة لا شرعا ولا قدرا، فإن التوسل إلى الله تعالى بما لم يجعله وسيلة لا شرعا ولا قدرا محرم، وهو نوع من الاستهزاء بالله عز وجل.